إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون رضوان الله عليه ورحمته قال: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لئن أحياني الله أو لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. فما أتت عليه رابعة حتى أصيب، فبينما هو في صلاة الغداة صلاة الفجر، وكان إذا مر بين الصفين يقول: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا، يعني لم يرى في صفوف المسلمين خللا، دخل فكبر وصلى بالناس. وكان ربما يقرأ في الركعة الأولى بصورة النحل أو سورة يوسف حتى يجتمع المسلمون. فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: أكلني الكلب، أو قال: قتلني الكلب. وكان عمرو بن ميمون بينه وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما. قال عمرو بن ميمون: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على رجل من المسلمين يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا من المسلمين، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا. فلما علم العلج المجوسي أنه مقتول نحر نفسه، فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بالناس. فأما من كان قريبا من عمر فقد رأى الذي رأيت، وأما نواحي المسجد فلا يشعرون إلا أنهم قد فقدوا صوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما انقضت الصلاة قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم: انظر من قتلني. فقال له ابن عباس: غلام المغيرة. قال: الصنع. قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. ثم نظر إلى ابن عباس وقال: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. قال: لو شئت قتلنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: كذبت. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم ثم احتمل أمير المؤمنين. الأسد الهصور عمر رضي الله عنه إلى بيته، فأتي له بشراب فشربه فخرج من جرحه، ثم أتي له بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلم المسلمون أن عمر ميت لا محالة. عندئذ أصاب المسلمين من الهم ما أصابهم، وكأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل ذلك. وكان رأس عمر رضي الله عنه على فخذ ولده عبد الله، وهذا ليس في رواية البخاري. فقال له: ضع خدي على التراب. فقال ابن عمر لأبيه: يا أبي، وما التراب وفخذي إلا سواء. فقال له: يا ولدي، ضع خدي على التراب لعل الله يراني فيرحمني. ثم قال بعدها لابن عمر لولده: اذهب إلى عائشة فقل لها: يستأذن عليك عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فما عدت للمؤمنين أميرا. قل لها: يستأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله وأبي بكر. فذهب ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة فوجدها جالسة تبكي على قتل عمر غيلة وغدرا وخيانة وظلما. فقال لها: يا أم المؤمنين، استأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فقالت له رضي الله عنها: قد كنت أود هذا لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فرجع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال الناس لعمر وهو في سياق الموت: ها هو عبد الله بن عمر قد عاد. فقال: أجلسوني. فجلس عمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت، وقال لولده عبد الله: ماذا وراءك؟ فقال: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، فقد أذنت عائشة رضي الله عنها. فقال عمر رضوان الله عليه: ما كان من شيء أهم عندي من هذا الأمر. ثم قال لابنه عبد الله بن عمر: إذا أنا قضيت، أو إذا أنا قبضت يعني مت، فاستأذنوا على عائشة مرة أخرى، فإن أذنت وإلا فأعيدوني إلى مقابر المسلمين. هذا الحديث العظيم يبين لنا ماذا جرى لهذا الأسد الهصور، لأمير المؤمنين، لفاروق الأمة عمر بن الخطاب، الذي يقول عبد الله بن مسعود عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الذي يقول عنه علي بن أبي طالب بعدما سجي رضي الله عنه ومات، قال: ما أحببت أن ألقى الله بعمل أحد إلا بعملك يا عمر. أي لو خيرني الله تبارك وتعالى لأختار عمل رجل من المسلمين ألقاه به غير عملي لاخترت عملك يا عمر. فهذه شهادة علي بن أبي طالب في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على نقيض ما تعتقد الروافض تماما بتمام. فعلي بن أبي طالب يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما هم فيرون عمر من أكثر الخلق والناس. إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد بسط ملك الإسلام في ربوع الأرض، حتى دمر ملك فارس في القادسية ودمر ملك الروم في غزوة اليرموك، فامتلأت قلوب النصارى والفرس حقدا وحنقا على هذا البطل الشجاع. فالتقى أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي مع رجل من النصارى وخططا ودبرا لمقتل أمير المؤمنين عمر، وقام هذا العلج المجوسي الكافر بقتل أمير المؤمنين في الصلاة، لأنه لا يقوى أن يقف أمام عمر وجها لوجه، لا يستطيع أن يواجه عمر بالقتل، لأنه يعلم من هو عمر بن الخطاب، عمر الذي يسير في المدينة في طرقاتها بغير حارس، الذي يسير في طرقاتها بغير سيف ولا رمح ولا سهم، يسير بهذا الثوب الذي قد ملئ بالرقع، يسير رضوان الله عليه مخبتا خاشعا لربه جل جلاله، ورغم ذلك لا يقوى هذا الصنع أن يلقى عمر فيقتله وجها لوجه، ما يستطيع هذا وما يقتدر عليه. فما هي الحيلة إذن؟ الحيلة أن يدبر هذه المكيدة لقتل هذا البطل العظيم، لقتل هذا الإمام الكبير، يقتله غدرا وغيلة وهو في الصلاة. قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأنت تراه بين يديك مدرجا في دمائه، والمسلمون حوله يبكون أسى وحزنا على هذا البطل العظيم وذاك الإمام الكبير، وبينما قلوب المسلمين تغلي بالأسى وبالحزن، وبينما قلوب المؤمنين يعتصرها الألم، إذا بالشيعة الروافض يجعلون لهذا الخائن الغادر أبي لؤلؤة المجوسي مشهدا من أعظم المشاهد في إيران، ويكتبون عليه الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، الموت لعائشة، الموت لحفصة. فبينما المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض يحزنون ويتألمون لموت عمر، إذا بالشيعة الروافض في اليوم التاسع من ربيع الأول يجعلون هذا اليوم يوم عيد، ويسمونه عيد بابا شجاع الدين، والمقصود بعيد بابا شجاع الدين هو عيد أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر. فبينما يحزن المسلمون وبينما يتألمون حتى يعتصر الألم القلوب والأفئدة، إذا بالشيعة يصنعون يوما فيه يحتفلون ويرقصون لأجل مقتل عمر في هذا اليوم، ويسمون قاتله شجاع الدين. بل هذا جبان خائن، لأنه لو كان شجاعا لواجه عمر، ولكنه ما يقتدر وما يستطيع. فلما شعر هذا الخائن الجبان بعدما قتل عمر ومعه 7 من المسلمين أنه سيمسك به، قتل نفسه لجبنه وخيانته وغدره وغيلته، ثم هم يسمونه شجاع الدين. مفارقة عجيبة ومناقضة غريبة لما عليه المسلمون جميعا في كل بقاع الأرض وفي كل الأماكن. إن الشيعة الروافض لا يتركون فرصة يقتلون فيها المسلمين أهل السنة إلا واهتبلوها واقتنصوها، كما يهتبل الغريق الخشبة في عباب البحر العظيم إذا ما وجدها بين يديه وعلم أن نجاته فيها، فإنه يمسك بها لأن حياته فيها. فكذلك هم على مر التاريخ كله لا يجدون فرصة يبيدون بها المسلمين والإسلام وعلماء المسلمين والإسلام إلا اهتبلوا هذه الفرصة، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. فمن ذلك مثلا أن الحسين بن علي الذي تبكي الشيعة بكاء مرا على قتله في يوم عاشوراء، ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويصنعون بأنفسهم من العجائب التي تدل على سفاهة عقولهم، أن الذي أغرى بقتل الحسين هو شمر بن ذي الجوشن، وهذا الرجل فارسي الأصل إيراني مثلهم تماما بتمام، إذا سألت التاريخ أجابك. فيوم أن قدم هولاكو رئيس التتر على بغداد، إن الذي أغراه بغزو بغداد وبنزول العراق نصير الدين الطوسي الرافضي الشيعي، هو الذي أمره بالمجيء إلى بغداد، وهو الذي زين له دخولها، وهو الذي أعانه على ذلك، حتى اتخذه هذا الرجل هولاكو ملك التتر اتخذه وزيرا له. ويقول أحد مؤرخ الرافضة في كتاب من كتب تاريخهم: وقدم السلطان المحتشم هولاكو، هكذا يقولون عن هولاكو في كتبهم، الذي قتل المسلمين قتلا ذريعا، الذي قال عنه ابن الأثير في كتابه الكامل: أنني أردت أن أؤرخ لأحداث سنة 656 من هجرة رسول الله، فكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يستطيع أن يؤرخ تاريخا فيه نعي الإسلام؟ من ذا الذي يستطيع أن يؤرخ تاريخ هذا الحادث العظيم الذي قتل فيه المسلمون ألوفا، وصارت الدماء أنهارا، وبقرت بطون نساء المسلمين الحوامل وهن أحياء لينظر في الجنين، أذكر هو أو أنثى؟ هكذا يقول مؤرخ الإسلام، بينما يقول مؤرخ الرافضة: وأقبل السلطان المحتشم ملك التتر هولاكو، وقد استوزر نصير الدين الطوسي، قدم إلى دار السلام بغداد. لماذا قدم هذا الملك؟ قال: ليطهر البلاد والعباد. أجاء التتار لتطهير ديار الإسلام؟ نعم، أراد أنه جاء ليطهرها من أهل السنة، فأهل السنة في بغداد أنجاس أرجاس كفار، يحتاج الرافضة إلى من يطهر بلاد الإسلام منهم، وكان هذا هو ملك التتر هولاكو الذي يسميه ذلك المؤرخ الرافضي، يسميه السلطان المحتشم، هكذا يطلق عليه الذي قتل من المسلمين ما قتل، وفعل بديار الإسلام ما فعل، يزعم أنه جاء لصلاح البلاد والعباد، لتطهير البلاد والعباد، لإزالة البغي والفساد. هذا ما تعتقده الشيعة، وهذا ما صنعوه مع المسلمين. بل إن ابن القيم رحمه الله قال في إغاثة اللهفان في الجزء الثاني عند حديثه عن الفلاسفة، قال: نصير الدين الطوسي هو نصير الشرك والإلحاد، هو الذي أراد قبحه الله وأخزاه ولعنه أن يلغي القرآن من كتاتيب المسلمين، وأن يعلم أبناء الإسلام بدلا منه كتاب الإشارات لابن سينا الفيلسوف الملحد الضال، هو الذي أراد أن يلغي الصلاة وأن يجعلها صلاتين عند طرفي النهار، هو الذي قتل العلماء والفقهاء والوزراء، نصير الدين الطوسي هو الذي قدم قائمة بأسماء علماء أهل السنة ووجهاء أهل السنة وفقهاء أهل السنة إلى هولاكو ليعمل فيهم القتل الوحشي الذريع، فقتلوهم وأبادوهم، وجرى على بغداد بسببهم ما جرى. فبينما يقول ابن القيم عن هذا الرجل الضال نصير الدين الطوسي أنه نصير الشرك والضلال، يقول عنه الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: وإن المسلمين ليبكون أسا وحزنا على فقد رجالات الإسلام العظام كنصير الدين الطوسي. إن هذا معتقدهم على مر الزمان ومر التاريخ، لا يتغيرون ولا يتحولون ولا يتبدلون. ثم دعا كالعراق يوم أن دخلها التتر الأول بقيادة هولاكو، ثم انظر إلى العراق يوم أن دخلها الأمريكان بقيادة التتر، بقيادة التتري الثاني بوش، قبحه الله ولا رحمه. دخلوا العراق بمعونة من إيران، حتى قال محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني في مؤتمر عقد في الإمارات بعد حرب أمريكا للعراق، اعترف هو بلسانه فقال: ولولا معونة إيران للأمريكان ما استطاعوا أن يدخلوا أفغانستان والعراق، ولا سقطت كابل ولا بغداد بهذه السهولة. يصرح بلا حياء بلا خجل بلا مواراة في مؤتمر عقد في الإمارات أن أمريكا نزلت العراق بمعونة إيران، ولولا الدعم الإيراني ما استطاعت أمريكا أن تسقط بغداد بهذه السهولة. ونفس هذا الكلام قاله رفسنجاني الرئيس الإيراني السابق، فهم يصرحون بهذا، وهذا شأنهم وهذا دأبهم. بل إن أسرة من أسر إيران تسمى آل الحكيم دخلت على الدبابات الأمريكية إلى العراق وهي ترشد الأمريكان إلى منازل أهل السنة وإلى دورهم وإلى بيوت علمائهم وخطبائهم. بل إن مقتضى الصدر هذا الشيعي الجلف يصرح أنه لا يكن عداء للأمريكيين، وإنه يرحب بالأمريكان في بلدهم ويرحب بهم ضيوفا في العراق، ويأمر الشعب العراقي ألا يبدي مقاومة للأمريكان، فالأمريكان خير لهم من أهل السنة، وقاموا باغتصاب مساجد أهل السنة في العراق حتى أخذوا 90% منها، وقتلوا أئمتها وقتلوا مؤذنيها. عباد الله، هذا شأن الروافض على مر التاريخ وعلى مر الزمان، هذا شأنهم وهذا هديهم. فلولاهم ما سقطت بغداد بيد التاتار، ولولاهم ما سقطت العراق في أيدي الأمريكان. هم خونة الإسلام على مر التاريخ، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يأتي أحد من أعداء المسلمين يهوديا كان أو نصرانيا يكون أو وثني أو غير ذلك إلا كانوا معه على المسلمين، يحملون القوائم بأسماء علماء أهل السنة في بغداد ليقتلهم الأمريكان، يحملون القوائم بأسماء أئمة المساجد من أهل السنة ليعتقلوا أو يسجنوا. بل كان مقتضى الصدر يطوف بجيشه في بغداد في مدن أهل السنة ويناديهم بمكبرات الصوت: إما أن تخرجوا وتتركوا دياركم وأموالكم وإلا القتل والموت. فكانوا يهجرون أهل السنة ويسجنون أهل السنة ويقتلون أهل السنة في بغداد في العراق في بلاد الرافدين في حاضرة خلافة المسلمين. ثم بعد هذا شأنهم وهذا حالهم، أمة تشمت بقتل أمير المؤمنين عمر وتعتبر قاتله بطلا من أبطال الإسلام، ويجعلون له مشهدا من أكبر المشاهد، ويتخذون يوم موته وموت عمر عيدا يرقصون فيه ويمرحون فرحا بمقتل أمير المؤمنين عمر، ثم يسمون قاتله شجاع الدين. ماذا ينتظر من أمة هذا حالها وهذا شأنها إذا دخلت إلى ديار المسلمين وإلى بلاد الإسلام؟ ماذا سيصنعون وماذا سيقولون وماذا سيكون هديهم؟ وتلك سوابقهم على مر تاريخ الإسلام باعترافهم هم وبشهادتهم هم قبل أن يشهد عليهم أهل السنة. فمحمد علي أبطحي شيعي كان نائبا لمحمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق، وكان يزعم أنه رجل إصلاحي يريد التقريب بين السنة والشيعة، ثم هو يعلن بكل افتخار بغير مواراة أنه لولاهم ما تمكن الأمريكان من بغداد من العراق وأفغانستان. هم الذين قدموا المعلومات الاستخباراتية للأمريكيين عن مواطن الجيش العراقي، مواطن قوته ومواطن ضعفه. هم الذين قدموا المعلومات الاستخباراتية للجيش الأمريكي من أين يدخل وكيف يهجم وماذا يصنع ليسقط تسقط العراق ويسقط جيشها. والزمان يدور عباد الله، والدائرة ستأتي على من؟ الله أعلم على من ستأتي الدائرة. إنهم لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، كما صنع الطوسي ببغداد أيام التاتار، صنعت الرافضة بالعراق أيام الأمريكان. قدموا المعلومات الاستخباراتية المفيدة للجيش الأمريكي الغاشم. أمريكا التي دخلت العراق فقتلت 1,000,000 طفل عراقي مسلم، فضلا عن الرجال، فضلا عن النساء، فضلا عن الشيوخ، يقدمون لها يد العون. أمريكا التي شوهت أجنة المسلمين في أرحام الأمهات تعان. أمريكا عباد الله التي تركت العراق يقتل أبناؤها بعضهم بعضا إلى اليوم. تقدم لها معلومات استخباراتية بأي حجة؟ بحجة أننا أهل السنة كفار أنجاس، لأننا ننكر إمامة أئمة الشيعة الاثني عشر، فنحن عندهم أخبث وأسوأ من اليهود والنصارى بل وجميع ملل الكفر فوق ظهر الأرض. أمريكا عباد الله التي قدمت بحدها وحديدها من أجل أن تدمر العراق وترث مالها وترث بترولها، يقدم لها الرافضة المعلومات ويرحبون بها، بل ويأمرون الشعب ألا يقاومها، ويعترف رجالاتهم بذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، هذا ما صنعته الرافضة في العراق بلدهم وموطنهم، وقد جبل الله عز وجل الخلق جميعا من مسلم وكافر وبر وفاجر ورجل وامرأة على بغض العدو المحتل إلا الرافضة، فهم وحدهم الذين يرحبون بأعدائهم المحتلين لهم بحجة أنهم يخلصوهم من أهل السنة، حتى فطرهم منكوسة مركوسة في حمأة الجهل والظلم والفساد والشر. كل أمم الأرض من مسلم وكافر وبر وفاجر يبغضون العدو المحتل إلا الروافض. ثم دار الزمان دورته، وجاء دور الروافض في جنوب لبنان. في جنوب لبنان قدمت إسرائيل، وما إسرائيل التي يبغضها العالم العربي كله بفطرته وسجيته، يبغضها المسلمون بفطرتهم، لا يحتاجون إلى أحد يذكرهم بما قالت يهود. فاليهود سبت ربنا تبارك وتعالى فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، فماذا ينتظر من أمة تسب الله سبا صريحا؟ اليهود يزعم كتابهم في سفر التكوين أن أنبياء الله تبارك وتعالى كانوا يزنون بنسائهن من المحارم، فهذا نبي يزني بابنته، وهذا نبي يزني بأخته. الأنبياء يزنون بالمحارم، هكذا تزعم اليهود كما في سفر التكوين من كتابهم العهد القديم، الذي يزعمون أنه منزل من الله كذبوا وقطع الله ألسنتهم. اليهود الذين لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، اليهود الذين يقتلون المسلمين قتلا جماعيا، اليهود قدموا إلى جنوب لبنان، فأجرت صحيفة الشرق الأوسط في عام 2004 حوارا مع صبح الطفيلي الأمين العام الأسبق لحزب الله، فصرح هذا الرجل بلسانه هو وقد كان أمينا لحزب الله، قال: إن مما يؤسفني أن شبابنا الذين عاهدناهم على جهاد المحتل وهم إسرائيل اليوم يجلسون على حدود إسرائيل ليحمون حدود إسرائيل، ومن أراد أن ينفذ عملية ضد الإسرائيليين أمسك به شباب الشيعة، أمسك به حرس الشيعة الرافضة من حزب الله، وسلموه إلى سجون إسرائيل حتى يسام سوء العذاب. هذا ما يصرح به هو، ثم يضيف قائلا: إنه لا ينبغي لنا أن يخدعنا فقيه أو يخدعنا آية من آيات الشيعة بأن نصير حراسا لأعدائنا بدلا أن نحارب أعداءنا، إنه لا يجوز لنا أن نخدع باسم ولاية فقيه أو باسم آية من الآيات الشيعية الضالة في إيران أو في النجف، لا ينبغي لنا أن نخدع باسم هؤلاء فنصير حراسا لأعدائنا نحمي حدودهم ونزود عنها. ثم يضيف قائلا: إن مما يؤسفني أن الشيعة في جنوب لبنان استقبلوا الدبابات الإسرائيلية بالورود. هذه حقيقة يصرح هو بها عن لبنان في جنوبها، عن حزب الله الذي يرأسه الرافضي الضال حسن نصر الله، الذي خدع جماهير المسلمين ولبس عليهم وأوهمهم أنه يحارب إسرائيل. كذب والله، إن حسن نصر الله كان يوما عضوا بارزا في حركة أمل الشيعية يوم دخلت الأراضي الفلسطينية في صبرا وشتيلة، فعملوا مذبحة ومجزرة بالمسلمين السنة بفلسطين، يقتلون الرجال والنساء والأطفال والعجائز والكبار والصغار، لا يرحمون أحد. فرأت ذلك ممرضة في إحدى المستشفيات في فلسطين فقالت: والله اليهود أرحم بنا من الشيعة. هذه حقيقتهم وهذا هديهم، في كل بقعة ينزلون بها يستقبلون إسرائيل بالورود ويعترف بهذا حسن نصر الله أمين حزب الله في مؤتمر كبير. ولكن الأمة في غفلة بسبب من ينتسبون إلى الدعوة، من ينتسبون إلى أحزاب الإسلامية، يلبسون على الأمة ويتعاونون مع الشيعة، واليوم يخرجون في مليونية يطالبون بتطهير القضاء، ينفقون فيها الآلاف والملايين، لماذا لا تنفقونها في مقاومة الشيعة؟ أيهما أشد خطر على بلادكم وأرضكم يا مدلسون يا مضللون؟ أيهما أعظم خطر، الشيعة الرافضة أم رجال القضاء من أبناء مصر فيهم ما فيهم من غش وخيانة وكل طائفة فيها، فأنتم على الدين محسوبون وفيكم ما فيكم من غدر وغش وخيانة. ولكن أيهما أعظم خطرا وضررا، الشيعة الروافض الذين استقدمتموهم أم رجال القضاء؟ ولكن الأوامر لم تخرجوا من مكتبكم لتخرجوا تقاوموا الشيعة، بل جاءتكم الأوامر أن تلوذوا رجالا ونساء خطباء وعامة بالصمت الشديد حتى لا يتبدل لنا موقفكم. أمرتم بالصمت فصمتتم، واليوم أمرتم بالخروج فخرجتم. أين عقولكم يا قوم؟ أين أحلامكم؟ أين فهومكم؟ أتخرجون أنتم والجماعة الإسلامية وحزب الأصالة والفضيلة؟ تخرجون جميعا لأن رجال القضاء يظلمون مصر ويهددون أمنها، فأيهما أعظم في تهديد أمن هذا البلد الآمن أرض الكنانة؟ لم يبقى من ديار الإسلام سواها، لم يبقى من بلاد العرب غيرها. لو سقطت مصر بسببكم ولن يرحمكم التاريخ. إنكم ينبغي أن تخرجوا بجموعكم لو جاز الخروج لتقاوموا الشيعة، ينبغي أن تخرجوا منكرين على الشيعة. يا الله، رجال القضاء أعظم فسادا من الشيعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن رجال القضاء في أواسط الثمانينيات قدموا بحثا إلى شيخ الأزهر جاد الحق رحمه الله، يأمرونه فيه أن يطبق الشريعة الإسلامية، ووافق شيخ الأزهر ووافق رجال القضاء، واجتمعوا في مؤتمر عظيم ليقرروا هذا الأمر، وقدموا مدونة إلى وزارة، وقدمت وزارة العدل مدونة فيها تقنين الشريعة الإسلامية لتحكم البلاد والعباد، قدموها للرئيس السابق. ولكن جرى ما جرى ولم يقبل ما كان. هؤلاء هم رجال القضاء، هؤلاء هم رجال القضاء، فيهم حماة الشريعة وحماة الدين والملة، فيهم الدعاة لتطبيق دين الله رب العالمين. فأيهما أشد فسادا يا قوم، رجال القضاء أم هؤلاء الروافض؟ ثم اسمع إلى العجب العاجب، ونسأل الله أن لا يجري ذلك في مصر وأن يحميها الله تعالى. في اليمن دخل الشيعة الروافض ودعوا إلى مذهبهم، وانتشر التشيع، وصار في اليمن حزبا يسمى بالحزب الحوثي، يرأسه رجل وولده. أما الرجل فبدر الدين الحوثي، وأما ولده فحسين بدر الدين الحوثي. دخلوا إلى اليمن وبدأوا ينشروا فيها التشيع، وما هي إلا سنوات فأمدتهم إيران لما صاروا أعدادا كبيرة، أمدتهم بالسلاح وبالعدة وبالعتاد. فأمرت الحكومة اليمنية الحزب الحوثي أن يترك السلاح وأن يقلع عما يدعو له من تكفير أبي بكر وعمر وغير ذلك من عقائد الشيعة. فرفض حسين الحوثي ذلك الأمر، ثم نشر في أتباعه كتابا يسميه عصر الظهور، يبين فيه مؤلفه علي الكوراني العاملي، يبين فيه أنه قد أذن أو قد اقترب وقت خروج المهدي، مهدي الشيعة، ليحكم العالم كله، وإن هذا المهدي إذ يخرج سيكون من وزرائه ومن رجاله رجل يسمى حسن أو حسين. فقام أتباع حسين الحوثي بمناصرته، ودارت حربا ضروس شديدة بين الجيش اليمني وبين أتباع حسين الحوثي، وقد كونوا ميليشيات شيعية في اليمن بيدها العدة والعتاد والسلاح والجنود، سلاح متقدم متطور قد أخذوه من إيران، وبين إيران وبين إيران واليمن مسافات ومسافات، أما مصر واليمن فالأمر قريب. فحماس هي من أعوان إيران، قبل هذا من قبل ورفض هذا من رفض، لا زالت الشيعة بحماس حتى صارت من أعوانهم، وما بينكم وبين حماس إلا زمن يسير ووقت وجيز. ينفذ السلاح منها عن طريق هؤلاء نفوذ السهم في الرمية. تكون في اليمن الحزب الحوثي، وأمدته إيران بالعدة والعتاد، فحارب الجيش اليمني حربا ضروسا شديدة لم يهزم فيها أتباع الحوثي، وقتل فيها من رجال اليمن 4000 يمني غير مئات الجرحى. هذا ما يخطط له في كل بلد ينزلوه. فلما نزلوا لبنان كونوا بها حزب الله، ولما نزلوا اليمن كونوا بها حزب الحوثي. في كل بلد ينزلون يكونوا بها ميليشيات، ولا يتورعون عن قتال أهل السنة وعن حرب أهل السنة، إنهم يخططون لإضعاف الجيش المصري وأن تصير مصر جزر السباح جزر الذئاب. هذا ما يراد بأرض الكنانة أرض مصر. وإن العجب بعد هذا الذي سمعتموه أن يخرج محمد عبد المقصود في قناة فضائية ثم يقول ما المانع من وجود الشيعة في مصر، فنحن نعامل النصارى ونعامل اليهود ولا نرى في هذا بأسا. قبحك الله يا رجل، هل سمعت يوما أن النصارى دعوا مسلما فتنصر، أو اليهود دعوا مسلما فتهود؟ أما الشيعة فقد تشيع من نصر في سنتين ما يزيد على 20,000. ما هذا؟ لما تضلل الأمة وتقول هذا الكلام وخلفك من يتعصب لك ومن ينصر أقوالك ومن يذود عنك ومن يحبيك؟ لما أنت ومن معك من جماعات وأحزاب تخرجون لتطهير القضاء ولا تخرجون لتطهير مصر من رجس الشيعة ومن نجسها؟ متى نزلوا أرضا فسلمت؟ ماذا صنعوا بحجيج البيت الحرام؟ لم يعرفوا لمكة البلد الحرام حرمة، ولم يعرفوا للحجيج الأطهار أصحاب الثياب البيض حرمة، لم يعرفوا للأرض حرمة ولا للزمان حرمة ولا للمسلمين حرمة، فقتلوا المسلمين بنفق المعاصم بالغازات السامة، ثم قتل من الشيعة من قتل، فوضعت إيران صورهم في أكبر ميدان إيراني وتكتب تحته الشهداء الأبطال. كفاكم غشا للأمة، كفاكم تضليلا للناس، ما هذا؟ تخرجون اليوم لتطهير القضاء وتتركون الشيعة ينخرون بصمهم في بدن هذا البلد الطيب المسلم؟ ما هذا يا عباد الله؟ إن لم يكن ما قاله عبد المقصود ضلال وإضلال للمسلمين فماذا يكون؟ تحت ماذا نسمي هذا؟ تحت ماذا نسميه؟ تحت ماذا نسمي ما يصنع اليوم من أولئك الأتباع الذين لا عقل لهم ولا فهم ولا حلم؟ يأمرهم الأخوان، يأمرهم المرشد أن يخرجوا فيخرجوا، والجماعة الإسلامية تخرج، وحزب الأصالة يخرج، وحزب الفضيلة يخرج، يطهرون القضاء. فلماذا لا تطهرون مصر من أرجاس الشيعة ومن أدناسها؟ لماذا؟ أأمنتم مصر من الشيعة؟ فما هي البلد التي أمنت منهم وسلمت منهم؟ لما نخون أنفسنا ونخون بلادنا ونخون عقائدنا؟ لما ومن أجل من ولمصلحة من؟ من أجل المال والدنيا؟ قبح الله المال والدنيا التي تدفع المسلمين دفعا أن يتركوا هذا السم القاتل ينتشر في أرجاء مصر والذي يجعلني أتعجب ولا ينتهي عجبي أن كثيرا من الخطباء يسكتون عن بيان خطر الشيعة وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأن البلاد ليست بلادهم، وكأن الأرض ليست أرضهم. سكتوا لأنهم أمروا بالسكوت فلاذوا بصمت شديد. من أجل ماذا يكون ذلك كله يا أمة الإسلام؟ إننا ينبغي أن تتضافر جهودنا رجالا ونساء وكبارا وصغارا على مقاومة هذا الخطر الداهم العظيم الذي تبتلى به مصر في هذه الأيام. إن الشيعة الروافض لا يزالون يريدون الانتقام من أهل السنة، حتى أنهم يذكرون في كتبهم وفي معتقداتهم أن المهدي الذي دخل السرداب في سمراء سيخرج يوم يخرج، فيفتح القبر على أبي بكر وعمر ليقتلهما بيده وبنفسه، ثم يفتح القبر على عائشة ليقيم عليها حد الزنا، ثم لا يترك فوق الأرض أحدا من أهل السنة إلا أن يصير شيعيا أو يقتله. هكذا هم، وهذا معتقدهم إلى نهاية الزمان وإلى آخر الزمان، ولا يلبسن عليكم ملبس. فلو أن الشيعة دخلوا مصر والأمر أمر سياسي سياحي، فلماذا تشيع من تشيع من المسلمين من أهل السنة في مصر؟ لماذا زادت الحسينيات في مصر على 80 حسينية ولم يكن بمصر حسينية واحدة؟ لماذا تشيع من تشيع من أبناء مصر؟ لماذا يبث الآن على الفضائيات المصرية ما يزيد على 20 قناة فضائية شيعية؟ كل هذا والأمر لا زال سياسة، والأمر لا يمثل خطرا ولا تهديدا لمصر على حد دعوى المنظر الضال محمد عبد المقصود، قبحه الله وأخزاه هو ومن أعانه ونصره ومن وقف إلى جواره وتابعه. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينك دينك عرضك دمك، دينك دينك عرضك دمك. فاتق الله في دينك، واتق الله في أمتك، وتعاون على مقاومة هذا المد الشيعي في مصر. الغني يسهم بماله، والعالم بعلمه، والفقير بدعوته، كل يساهم من أجل أن نقاوم هذا المد الشيعي الذي يراد له أن ينتشر بأرض الكنانة. إن إيران تريد أن تكون بمصر ميليشيات كحزب الله، وساعة إذن يا صاحبي ستكون إيران دولة بداخل مصر، ولن ينفع ساعتها إلا أن تقسم مصر إلى شطرين: شطر للشيعة الرافضة، وشطر لأهل السنة، كما يصنع ذلك الآن في العراق. فالعراق تقسم الآن 3 أقسام: قسم للأكراد في الشمال، وقسم للشيعة، وما تبقى من فضلة العراق فهو لأهل السنة. اتقوا الله في دياركم، اتقوا الله في أمتكم، اعلموا الحق واعملوا به، ودعك من تعصب لحزب أو جماعة أو رجل أو أحد. إن الحق ما قال الله قال رسوله. الشيعة يكفرون الصحابة ويزعمون نقص القرآن وتحريفه، ويزعمون في عائشة ما برأها الله منه. الشيعة تزعم أن أهل السنة كفار أنجاس أشر عليها من جميع ملل الكفر. بأي منطق نرضى بهذا ونقبل هذا؟ الكتاب يأمرنا بهذا أم السنة تأمرنا بهذا؟ إن ابن عمر لما بلغه ما قالت القدرية كما عند مسلم، ولم تكن القدرية عشر معشار ما قالت الروافض، قال ليحيى بن يعمر: إذا لقيتهم فأبلغهم أنهم براء مني وأني منهم بريء. هذه هي السنة. ينبغي أن نتبرأ من الشيعة، من الروافض، وممن عاونهم واعتذر لهم وسكت عنهم. إنه ديننا لا مجاملة لا مواراة، الحق أحق أن يتبع. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم نجي مصر من الشيعة، نجي مصر من كيد الشيعة، نجي مصر من كيد الشيعة. اللهم نجي مصر من كيد الشيعة، اللهم نجي جيشها من كيد الشيعة، نجي جيشها من كيد الشيعة، نجي جيشها من كيد الشيعة، نجي أزهرها من كيد الشيعة، نجي أزهرها من كيد الشيعة، نجي أزهرها من كيد الشيعة. اللهم نجي الأزهر من كيد الشيعة، نجي علماء مصر من كيد الشيعة، نجي علماء مصر من كيد الشيعة، نجي علماء مصر من كيد الشيعة. اللهم لا تجعل مصر عراقا ثانية، ولا يمنا ثانية، ولا لبنانا ثانية، ولا كويتا ثانية. اللهم من انتصر لهم فانتقم من، من انتصر لهم فانتقم من، من انتصر لهم فانتقم من. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم اجغلهم بأنفسهم، اجغلهم بأنفسهم، اجغلهم بأنفسهم. اللهم خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم. نجي أرض النيل، نجي أرض النيل، نجي أرض النيل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. إن أردت بالمسلمين فتنة فاخبطنا إليك غير مفتونين، اخبطنا إليك غير مفتونين، اخبطنا إليك غير مفتونين. ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم نجي العراق وفلسطين والشيشان والصومال وأفغانستان ومصر وليبيا وسائر ديار المسلمين. نجها من كيد الأمريكان، نجها من مكر اليهود، نجها من مكر اليهود، نجها من مكر اليهود. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد.